أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم صوركم صوركم صوركم صوركم في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة في أي صورة في أي صورة في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك. هو الذي يصوركم يصوركم يصوركم يصوركم يصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. والله الخالق البارئ المصور المصور المصور المصور. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم ثم صورناكم. اللهم ابطل كل سحر عظيم تم بالصور. اللهم ابطل كل سحر عظيم تم بالصور. اللهم ابطل سحر الصور المحروقة من الجنوب. اللهم ابطل سحر الصور المحروقة من الجنوب. اللهم ابطل سحر الصور الموخوزة بالإبر. اللهم ابطل سحر الصور الموخوزة بالإبر. اللهم ابطل سحر الصور المقطرة بالشموع. اللهم ابطل سحر الصور المقطرة بالشموع. اللهم ابطل سحر الصور المثقوبة من الأعين. اللهم ابطل سحر الصور المثقوبة من الأعين. اللهم ابطل سحر الصور المرشوشة بالدماء. اللهم ابطل سحر الصور المرشوشة بالدماء. اللهم ابطل سحر الصور المتبول عليها. اللهم ابطل سحر الصور المعلقة على الأشجار. اللهم ابطل سحر الصور المعلقة على الأشجار. اللهم ابطل سحر الصور المخفية بالجدران. اللهم ابطل سحر الصور المخفية بالجدران. اللهم ابطل سحر الصور المربوطة على الطيور. اللهم ابطل سحر الصور المربوطة على الطيور. اللهم ابطل سحر الصور المدفونة في القبور. اللهم ابطل سحر الصور المدفونة في القبور. اللهم ابطل سحر الصور الجماعية لدمار البيوت. اللهم ابطل سحر الصور الجماعية لدمار البيوت. اللهم ابطل سحر الصورتين للعروسين أرادا ربطهما. اللهم ابطل سحر الصورتين للعروسين أرادا ربطهما. اللهم ابطل سحر الصورتين للعروسين أراد ربطهما. اللهم ابطل سحر الصور المنجسة. اللهم ابطل سحر الصور المنجسة. اللهم ابطل سحر الصور التي تتم بالهواتف. اللهم ابطل سحر الصور التي تتم بالهواتف. اللهم ابطل سحر الصور التي تتم بالكاميرات. اللهم ابطل سحر الصور التي تتم بالكاميرات. اللهم ابطل سحر الصور للطيش عاملون. اللهم ابطل سحر الصور للطيش عاملون. اللهم ابطل سحر الصور للمحبة المحرمة. اللهم ابطل سحر الصور للمحبة المحرمة. اللهم ابطل سحر الصور لفساد صنعهم. اللهم ابطل سحر الصور للفساد صنعهم. اللهم بطل سحر الصور المرسومة بالأيادي، اللهم بطل سحر الصور المرسومة بالأيادي، اللهم بطل سحر الصور الملصقة على الأبواب المهجورة، اللهم بطل سحر الصور الملصقة على الأبواب المهجورة، اللهم بطل سحر الصور المدفونة تحت التراب، اللهم بطل سحر الصور المدفونة تحت التراب، اللهم بطل سحر الصور للخوف من الزواج عملهم، اللهم بطل سحر الصور للخوف من الزواج عملهم، اللهم بطل سحر الصور للخوف من السفر عملهم، اللهم بطل سحر الصور للخوف من السفر عملهم، اللهم بطل سحر الصور لتهيج النفوس عملهم، اللهم بطل سحر الصور لتهيج النفوس عملهم، اللهم بطل سحر المتابعة بالصور المجددة، اللهم بطل سحر المتابعة بالصور المجددة، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في أماكن الأرحام، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في أماكن الأرحام، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في الأعين، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في الأعين، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في العورات، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور عملوه لتعطيل العورات، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور فوق الرؤوس، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور فوق الرؤوس، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في الوجوه، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في الوجوه، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في القلوب، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في القلوب، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في الصدور، اللهم بطل سحر الوخز بالإبر على الصور في الصدور، اللهم بطل سحر الصور المنزلة في الأواني المملوءة بالمياه المنجسة، اللهم بطل سحر الصور المنزلة في الأواني المملوءة بالمياه المنجسة، اللهم حل عقد سحر الصور، اللهم حل عقد سحر الصور، اللهم حل كل ربط تم بالصور، اللهم حل كل ربط تم بالصور، اللهم حل كل مربوط ربطوه بالصور، اللهم حل كل مربوط ربطوه بصورته، اللهم حل كل مربوط ربطوه بصورته، اللهم حل كل مربوطة ربطوها بصورتها، اللهم حل كل مربوطة ربطوها بصورتها، اللهم عليك بكل سحر هيجوه بالصور، اللهم عليك بكل سحر هيجوه بالصور، اللهم دمر بيوت السحرة المملوءة بصور المسلمين والمسلمات، اللهم دمر بيوت السحرة المملوءة بصور المسلمين والمسلمات، اللهم دمر بيوت السحرة المملوءة بصور المسلمين والمسلمات، اللهم احرق سحر الصور القديمة، اللهم احرق سحر الصور القديمة، اللهم احرق سحر الصور الجديدة، اللهم احرق سحر الصور الجديدة، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أتى بصور المسلمين للسحرة والمشعوذين، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد أتى بصور المسلمين للسحرة والمشعوذين، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد متلبس بالأقارب تسلل إلى البيوت لجلب صورة للساحرين، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد متلبس بالأقارب تسلل إلى البيوت لجلب صورة للساحرة، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر وخز الصور بالإبر، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر واخز الصور بالإبر. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر تقطير الشموع السوداء على الصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر وحرق الصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر وحرق الصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر رسم الصور بالايادي. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر رسم الصور بالايادي. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد نظر الى صورة فتألم صاحبها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد نظر الى صورة فتألم صاحبها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد نظر الى صورة فأصاب المرض صاحبها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد نظر الى صورة فمرض صاحبها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر ربط العروسين بالصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر ربط العروسين بالصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتابع المسحور بصورة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتابع المسحور بصورة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتابع المسحورة بصورتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتابع المسحورة بصورتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر الصور التي تلتقط من المواقع والهواتف والكاميرات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر الصور التي تلتقط من المواقع والهواتف والكاميرات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر دمار البيوت بكاملها عن طريق الصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد صور المسحورة في المناسبات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد صور المسحورة في المناسبات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد صور المسحورة في المناسبات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد صور المسحور في المناسبات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بالأسحار العظيمة التي تتم عن طريق الصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بالأسحار العظيمة التي تتم عن طريق الصور. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر التهيج من البيوت عن طريق سحر الصور المعلقة على الأشجار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر التهيج من البيوت عن طريق سحر الصور المعلقة على الأشجار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد سحر مسحورا بصورة معلقة على جدران بيتي. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد سحر مسحورا بصورة معلقة على جدران بيتي. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد سحر مسحورة بصورة معلقة على جدران بيتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد سحر مسحورة بصورة معلقة على جدران بيتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بسحر الجنون المرعب الذي يتم عن طريق سحر الصور.